تفسير الآية 23 من سورة الأحقاف، يقول تعالى: قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. أي رد عليهم صلى الله عليه وسلم بصبر وحكمة قائلا: إنما العلم بوقت نزول العذاب بكم عند الله تعالى وحده، وليس لي علم به إلا ما يعلمني إياه، ولا أملك الإتيان به، وما مهمتي فقط إلا تبليغكم وإعلامكم بما أرسلني به إليكم، وهو عبادته وحده واتباع دينه الإسلام لتسعدوا في الدارين، وتحذيركم من مخالفة ذلك وإلا تعستم فيهما. ولكني بتعاملي معكم رأيتكم قوما تجهلون ولا تعرفون ما يضركم وما ينفعكم، تجهلون ولا تدركون ما هو واضح وصدق وعدل وخير، لا تفهمون ولا تعقلون، لا تحسنون استخدام عقولكم، كالجهلة الذين لا يعلمون أي علم نافع مفيد ولا يملكون فهما جيدا، فلا يتدبرون في الأمور رغم وضوحها تماما لكل صاحب عقل منصف عادل. وما كل ذلك إلا بسبب الأغشية التي وضعوها عليها على عقولهم، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.